الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد وقفنا على باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. لا شك أن دين الإسلام هو الدين الخاتم، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يقيم القيامة ما دام في الأرض مسلمين، ولكن من علامات القيامة قلة أهل الإسلام وذهاب أهل الإيمان، حتى يصبح الإسلام غريبا ويصبح أهله غرباء. وقد دلت أدلة كثيرة على غربة الإسلام، سواء في أول الإسلام ومبدئه أو في آخر الإسلام ومنتهاه في هذه الأرض. ودلت الأدلة على فضل الغرباء في أول الإسلام، وفضلهم مذكور في القرآن والسنة والإجماع، وفضل الغرباء في آخر الزمان. ولذلك المصنف رحمه الله قال: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. فغربة الإسلام أمر كوني واقع لا محالة، يصبح الإسلام بين الناس وبين الأديان دينا غريبا، يعبد الناس الأصنام والأوثان والقبور والأشجار والأحجار، ويعبدون الشمس والقمر والكواكب، ويصبح الذين يعبدون الله في غربة. ومعنى هذه الغربة أنهم قلة، لا يبالي الناس بهم ولا يهتمون بهم، ويصبح الإسلام غريبا كأنه شيء خارج عن إطار الواقع، كأنه شيء خارج عن العادات المعروفة والتقاليد المعمول بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما سيأتي في الحديث. ولماذا كان الفضل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم تمسكوا بالإسلام في وقت غربته، في وقت نشأته، في وقت الحاجة إليهم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل للغرباء في آخر الزمان، لأنهم يتمسكون بالكتاب، يتمسكون بالسنة، يتمسكون بما كان عليه سلف الأمة، فهم غرباء مثل ما كان أول الإسلام الصحابة بين أقوامهم وبين أهل الأرض غرباء. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آية وعدة أحاديث وآثار. أما الآية قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. فهذه الآية تنص صراحة على أن الأمم السابقة، يعني قوم نوح عليه السلام وقوم إبراهيم عليه السلام وقوم موسى عليه السلام وقوم عيسى عليه السلام، كان بينهم بقايا أناس قلة ينهون عن الفساد في الأرض. فلولا كان من القرون، بمعنى هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني قلة من البقية الباقية الذين كانوا على دين نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السلام، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فهذه الآية صريحة في أن الذين يسيرون على طريقة الأنبياء عليهم السلام في كل قرن وزمان هم قلة قليلة، هم بقية باقية. وهذا فيه دلالة، إذا كان قوم نوح عليه السلام بقي فيهم قلة على طريقته في آخر الزمان دين نوح عليه السلام، وقوم إبراهيم عليه السلام بقي فيهم قلة قليلة صاروا على طريقته في آخر قرن دين إبراهيم عليه السلام، وهكذا موسى وعيسى. إذن سيكون في أمة الإسلام، سيكون في أمة الإسلام في القرون التالية التي ستأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولو بقية، قلة قليلة باقية، ينهون عن الفساد في الأرض. وأعظم الفساد في الأرض الشرك، وأعظم الفساد في الأرض البدعة. إذن من علامات البقية الباقية، من علامات الغرباء، أنهم يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك، يأمرون بالسنة وينهون عن البدعة. الله يقول قليل إلا قليلا ممن أنجينا منهم. طيب والكثير؟ الكثير يمشون على طريقة عوائد عاداتهم وتقاليدهم وآبائهم وأجدادهم ومجتمعاتهم وأزمنتهم، لا يبالون ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويوضح غربة الإسلام وفضل الغرباء حديث مسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، والإسلام هنا بالمعنى الخاص وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام له معنيان: دين الأنبياء وهو التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. ما معنى بدأ الإسلام غريبا؟ لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في قريش في مكة، تعجب أهل مكة إلى أي شيء يدعو محمد صلى الله عليه وسلم قومه، كيف يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وترك الوسطاء وترك الشفعاء وترك الأولياء؟ هذا أمر عظيم كان في نظرهم. فبدأ غريبا، أصبح الناس يقولون: انظر فلان، هذا ترك دين أبيه ودين جده، ترك دين أبائي وأجدادي، غريب. فيعدون على الأصابع، حتى صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه الغربة، فمكنهم الله فقوي الإسلام، كما قال عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، ضعيف، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة إلى دين الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بدأ وهو غريب، ما يوجد على هذا الدين أحد إلا هو، ثم زوجته، ثم غلامه ميسرة، ثم في بيته أولاده وعلي وأبو بكر من أصحابه، قلة قليلة، خامس خمسة أو سادس ستة، ثم صاروا 70، ثم صاروا 700، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم الأنصار فصاروا 3000، فصبروا على ذلك سنين حتى صاروا 10000، ثم صبروا على ذلك حتى صاروا 20000 و100000 مسلم على وجه الأرض. بدأ غريبا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعود غريبا كما بدأ. هذا هو وجه الشاهد، وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام يعود غريبا، كيف يعود غريبا؟ يصبح التوحيد في نظر الناس أمر عجيب، كيف تتركون الأولياء والشفعاء والوسطاء والقبور وتتجهون إلى الله؟ هذا أمر عظيم، هكذا يقولون، يتركون لا إله إلا الله بمثل هذه الأقاويل الفاسدة. أصبح التوحيد والسنة غريبا في دار الإسلام والسنة. الذي يقول للناس: أيها الناس اعبدوا الله، لا تذبحوا إلا لله، لا تتوكلوا إلا على الله، اتركوا القبور والأضرحة وكذا وكذا، يصبح عند الناس غريب. انظروا إلى هذا، إيش هذا؟ هذا دين جديد، هذا ما عرفناه. وهكذا يقولون، وسيعود غريبا كما بدا غريبا فطوبى للغرباء. ومعنى طوبى يعني الجنة للغرباء. أو طوبى على المعنى الوصفية أي حسن الطيب لهم أو حسن المآل لهم، وكلا المعنيين صحيح. وجاء في صحيح مسلم حديث آخر يؤكد هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان هنا الحديث السابق الإسلام، هذا الحديث الإيمان، إن الإيمان بدأ من المدينة وإنه يرجع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني الحية إذا خرجت تخرج تتكسر ثم ترجع إلى جحرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الدين بدأ من المدينة وانتشر في الآفاق، ثم يصبح الناس في أقطار الأرض بالاسم إسلام، وفي الحقيقة ليس عندهم إسلام، حتى يصبح أهل الإسلام الحق لا وجود لهم إلا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر الزمان. قال المصنف رحمه الله: وجاء عن أحمد من حديث ابن مسعود وفيه من الغرباء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء، جاء في مسند الإمام أحمد أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من الغرباء، فقال صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل، يعني القلة من الناس من كل قبيلة، تجد من البلدة الفلانية واحد واثنين، من القرية الفلانية واحد واثنين، من الدولة الفلانية واحد أو اثنين على التوحيد والسنة، والبقية همج الرعاع أتباع كل ناعق، مع الناس يمشون لا يبالون هل هذا هو الدين محمد صلى الله عليه وسلم أو هذا دين الآباء والأجداد، لا يلتفتون إلى هذا المعنى. وفي رواية قالوا من الغرباء، قال: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون بالتواصي بالحق، بالتواصي بالصبر، يصلحون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصلحون بالدعوة إلى التوحيد والسنة ونبذ الشرك. وفي رواية من الغرباء، قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذن يصلحون، هذه رواية صحيحة، أي يصلحون غيرهم، يدعونهم إلى التوحيد وإلى السنة، ويصلحون يعني في أنفسهم إذا فسد الناس لا يفسدون، هذه علامة الغرباء. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء، الحياة الطيبة والمآل الطيب والجنة للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن هذه الرواية تفسر من الغريب الذي له فضل عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ هو الذي يصلح ما أفسد الناس من السنة. كيف يفسد الناس السنة؟ يضيفون إليها إضافات من عند أنفسهم، تجد الشيء في أصله سنة لكن أضافوا إليه إضافات، يضيفون إليها من عند أنفسهم اتباعا لأهوائهم ورغباتهم وشهوات الناس ومراداتهم، يضيفون إلى السنة أشياء، الصلاة المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات ما يستطيعون أن يضيفوا، فماذا يفعلون؟ يقولون صلاة العشاء 4 ركعات نسجد سجدة نسميها سجدة السهو احتياطا، يضيفون إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم، فيصلي الإمام وإذا انتهى من الصلاة الله أكبر، ما هذه السجدة؟ هذه سجدة، إيش هذه السجدة؟ قال: هذه سجدة السهو، يمكن أخطأنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم شرع سجدة السهو ليمكن أن تخطئ؟ لا، من أين أتيت به؟ من عقله. وبعضهم يسجد بعد السلام من الفرض، لماذا تسجد؟ قال: أسجد شكرا لله أني صليت، هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن من علامات الغرباء أنهم يصلحون ما أفسد الناس من السنة أي من الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون للناس لا، هذه بدعة، هذه سنة، اتركوا هذه وعليكم بهذه. هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، في ذكره، في أخلاقه، في تعامله، في معاملاته. اتركوا هذه العادات وهذه التقاليد وهذه الرواجات، هذه علامات الغرباء. قال المصنف رحمه الله عن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة عن الخشني رضي الله عنه فقلت له: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ هذه الآية معناها في الظاهر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم الكتاب والسنة والإيمان والتوحيد، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أي إذا أنت التزمت السنة والتوحيد والطاعة فما عليك من ضلال الناس، لا يضرك. هذا معنى هذه الآية. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف. إذن هذه من علامات الغرباء أيضا، وهو من عليكم أنفسكم، من صفات عليكم أنفسكم أنهم يأتمرون بالمعروف. قال: ائتمروا بالمعروف، مر بالمعروف، هذه صفات المؤمنين. قال: وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا، شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، ثلاث أحوال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذه الرابعة. الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن إذا رأى هذه الصفات الأربعة ماذا يفعل؟ إذا رأى شحا مطاعا، ما معنى شحا مطاعا؟ أي رجل بخيل والناس يتبعونه، هذه الحالة الأولى، شح ومطاع. البخل هو الذي يطاع، البخيل هو الذي يطاع. وهوى متبعا، كل واحد يقول: لا أنا أرى وأنا أشوف وأنا أفكر، ما يقول ماذا قال الله، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، يقول: أنا أرى، أنا أشوف، أنا أفكر. من أنت حتى تفكر؟ هذا أمر عجيب جدا، أن الناس أصبحوا لا يقولون ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، إنما يقولون: أنا أفكر، أنا أشوف، أنا أتأمل. كأن عقله نبي. وين عقلك؟ اجعل عقلك تابعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، أنت تقول: لو قال الله قال الرسول، يقول: أنا أشوف. اتركه، لا تناقشه، لا تجادله، ما فيه فائدة. الذي أنت تقول: لو قال الله قال الرسول، يقول لك: أنا أشوف، أنا أفكر، دعه. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لك، لا تجادله، لا تجادل من؟ لا تجادل صاحب الشح المطاع ولا صاحب الهوى المتبع. والثالث: ودنيا مؤثرة، الناس يفكرون في دنياهم لا يفكرون في دينهم. إذا رأيت إنسان همه الدنيا ولا يبالي بالدين فاتركه، لا تشغل نفسك به. ماذا تفعل؟ تنشغل بمن؟ تنشغل بمن يأتيك ويسألك العلم فعلمه. أما إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة اتركهم، اتركه وشحه، اتركه وشحه، اتركه وهواه، اتركه ودنياه. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أصحاب الأقيسة، أصحاب الفلسفة، أصحاب الفكر، هؤلاء ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الأربعة؟ قال: فعليك، أي إلزم، فعليك بخاصة نفسك. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. هذه الرواية يعني فيها دلالة عظيمة، أن الإنسان لا ينثر بضاعته، لا ينثر درره، لا ينثر ما هو أغلى من الذهب والفضة في أي مكان، لا، قال الله قال الرسول هذه الدرر هذه أعظم من الدرر لا تنثرها أمام من لا يعقلها أمام من لا يقدرها فإنك بذاك تهينه إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ظن بما عندك من القرآن والسنة ولا تعطهم اتركهم اتركهم أمرهم إلى الله يحاسبهم يوم القيامة ولكن أبذل وانشر هذا الكلام عند من يريده عند من يبحث عنه عند من يتعطش له انشره قال صلى الله عليه وسلم ويجاب كل ذي راء برفع عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما هذا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المستقبل الغيب الذي أوحى الله إليه فإن من ورائكم يعني أمامكم من ورائكم أي من وراء موتكم ومن وراء زمانكم زمان آخر الصابر فيهن مثل القابض على الجبر يأتي على الناس زمان إذا مسك الإنسان على دينه كأنه يمسك على الجمر يحس بمرارة يحس بحرقة يحس بأذى وألم لكن يمسك من جهة يحس بالمرارة والألم ومن جهة يمسك قال الصابر فيهم مثل القابض على الجمر ماذا لهم إذا صبروا على الدين في هذه الأحوال قال للعامل بماذا بالتوحيد والسنة للعامل فيهن أجر 50 رجلا الله أكبر نسأل الله يجعلنا منهم الغرباء لهم أجر 50 رجلا قال يعملون مثل عملكم قال أحد الصحابة يا رسول الله 50 رجلا منهم أو منا قال بل منكم يعني للعامل في آخر الزمان بالكتاب والسنة أجر 50 من الصحابة لماذا؟ لأن لغربة الزمان لغربة الزمان وعدم وجود الأعوان والصحابة كانوا يجدون أعوانا قالوا يا رسول الله للعامل فيهن أجر 50 رجلا منا ومنهم قال بل منكم قال بل منكم هذا دليل على فضل من يمسك بالتوحيد في آخر الزمان قال المصنف وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم يعني بعد الصحابة في آخر الزمان إن من بعدكم أياما الصابر فيها يصبر على الدين على الطاعة على الكتاب على السنة الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه متمسك بإيش؟ بمثل ما أنتم عليه يعني السنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الصحابة والتابعين والأئمة ما هو طريقة المحدثات والبدع الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم قال يا رسول الله منهم قال لا بل منكم هذا حديث عظيم يدل على فضل الغرباء ثم قال رحمه الله أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد يعني ابن الفرات ويلقب بأسد السنة قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه يقول لهم إنكم اليوم على بينة من ربكم أمر واضح قال الله قال الرسول ما عندهم شيء آخر إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان ولم تظهر فيكم السكرتان يقول لأصحابه سكرة الجهل وسكرة حب العيش سكرة الجهل وسكرة حب الحياة مصيبة هاتان السكرتان سكرة الجهل يجعل الإنسان لا يطلب العلم سكرة حب العيش والحياة يجعل الإنسان لا يبالي بالدين، وهذه مصيبة. قال وستحولون عن ذلك، فلا يعني سيأتي زمان الناس يتغيرون. ما الذي يصيبهم؟ يصيبهم من السكرتان شيء. قال فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ إذا رأيت الناس جهل، في سكرة الجهل، في سكرة الدنيا الدينار والدرهم، قال وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم، قال لا بل منكم، رواه الإمام ابن أبي وضاح في كتابه البدع. هذا حديث عظيم يدل على فضل التمسك بالكتاب والسنة. قال وله بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ، رواه الإمام بن وضاح في كتاب البدع. إذا من علامات الغرباء أنهم يتمسكون بكتاب الله ويتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس لا يريدون الكتاب، يريدون رأيهم، فكرهم، عقولهم، مصالح دنياهم. الناس لا يريدون السنة، يريدون البدع والأهواء والرواجات والعادات والتقاليد، والغرباء يمسكون بالكتاب والسنة. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب في هذا الكتاب في باب التحذير من البدع، لأن الإسلام لا يمكن إدراك فضله إلا بالبعد عن البدع. من يريد فضل الإسلام، من يريد فضل الغرباء، فليبتعد من البدع. قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أثرت على القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأسره. وكانت هذه الموعظة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوصيكم بتقوى الله، أي خافوا الله واتقوه وراقبوه، والسمع والطاعة، أي أوصيكم بالسمع والطاعة، السمع والطاعة بالمعروف لولاة أمر المسلمين. وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه مصيبة، هذا مرض. وإن فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أمم، طرائق، يوجد الآن في العالم الإسلامي أكثر من 1000 طريقة. نقشبندية، سهرة وردية، تشتية، رفاعية، بدوية، دسوقية، سليمانية، تيجانية، مولوية، فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم مبينا الدواء بعد الداء، فعليكم، أي يلزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقط لا تتجاوزوا. عليكم بسنتي، انظروا ماذا فعلت، افعلوا. ماذا تركت، اتركوا. ماذا قلت، قولوا. ماذا اعتقدت، اعتقدوا. ما لم أقله لا تقولوا، ما لم اعتقده لا تعتقدوا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فإن قال قائل أليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية، نقول بلى. فيقول فلماذا ذكر سنة الخلفاء الراشدين؟ نقول الجواب أن سنة الخلفاء الراشدين مبينة بطريقة عملية للسنة النبوية القولية والفعلية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا بأسنانكم، هكذا لا تتركوا السنة. عضوا عليها بالنواجذ أو عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم احذروا ابتعدوا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي ورواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة، تأمل هذه الكلية، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. أي عبادة ما فعلها الصحابة لا تفعل. لماذا؟ لأنها محدثة. قال فلا تعبدوها، فإن الأول يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يدع للآخر مقالا أو للآخر مقالا، أي المتأخرين. ما يوجد طريقة جديدة يمكن التقرب إلى الله. الطريقة الوحيدة الوحيدة الفريدة العظيمة للتقرب إلى الله طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبل. والقراء هم العلماء، فالواجب على طلاب العلم والعلماء أن يتمسكوا بطريقة من كان قبلنا وهم الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم. بعض الناس اليوم يرقصون في المسجد ويطبلون في المسجد، لماذا؟ ذكر. أي ذكر هذا؟ أي ذكر هذا؟ هذا لعب، هذا هزو بدين الله، استهزاء بدين الله عز وجل. وبعض الناس يقرأ القرآن في المقبرة، لماذا لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في المقبرة؟ أنت أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لكن، ما في لكن، اسمع كلام حذيفة رضي الله عنه صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وقال الدارمي رحمه الله أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الغداء يعني الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعبد الله بن قيس فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن. أبو موسى صحابي، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن صحابي، لكن عبد الله بن مسعود أكبر علما وسنا من أبي موسى. فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد، في مسجد الكوفة، إني رأيت في المسجد يعني مسجد الكوفة آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أولا رأى أمر منكر ولكن يقول لم أرى إلا خيرا، منكر من وجه وخير من وجه. فقال له أبو عبد الرحمن فما هو؟ ما الذي رأيته في المسجد؟ في المسجد. قال إن عشت فسترى. فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى أتى به إلى المسجد. قال رأيت في المسجد قوما حلقا، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هناك، جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيقول هللوا مئة فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فيقول سبحوا مئة سبحان الله سبحان الله. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وفعل هذا الفعل؟ هذا الآن نطبق الآن. قال فماذا قلت لهم؟ عبد الله بن مسعود يقول لأبي موسى الأشعري الصحابي قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، يعني أنت أكبر مني علما وسنا، فتركتهم حتى تكون أنت الآمر الناهي لهم. قال عبد الله بن مسعود أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ إنسان ما يأتي هكذا بهذه الطريقة يفعل، لا يجوز العد في الذكر إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعده. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فتذكر الله مطلقا. قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ما هذا الشيء الجديد الذي فعلتموه؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، حصى موجود أمامنا نذكر الله، إيش المانع؟ قال عبد الله بن مسعود: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم. فيه دلالة على أن البدع فيه هلاك الأمة، وأن البدع فيه فساد للدين. لذلك قال: ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، صحابة موجودين، لماذا لم يفعلوا هذا الفعل وأنتم تفعلونه؟ من أنتم؟ وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، يعني الدين جديد، وآنيته لم تكسر. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. الآن أنتم فعلتم هذا الأمر، أمامكم أمران، أمامكم خياران: إما أنكم عندكم طريقة أحسن من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يعتقد هذا الاعتقاد يكفر فلم يبقى إلا الثاني، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. دل على أن الإحداث في الدين افتتاح لأبواب الضلالة، الزيادات في الدين فتح لباب الضلالة في دين الله عز وجل. قال: إما أنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، والملة هنا بمعنى طريقة التعبد، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. يحتجون بنياتهم، نياتنا طيبة، نياتنا صافية، نريد الخير، ما أردنا إلا الخير. النية الصافية لا تصحح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد، لأن شرط القبول العمل، كم شرط لقبول العمل؟ شرطان: الإخلاص لله، وهو معنى لا إله إلا الله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى أشهد أن محمدا رسول. إذن شرطان: تريد أن يقبل الله عملك، لابد أن تكون مخلصا، لابد أن تكون على سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود: وكم من مريد للخير لن يصيبه. هؤلاء الأحبار والرهبان في الصوامع من اليهود والنصارى ما يريدون الخير، نياتهم يريدون التعبد، لكن تعبد بأي طريقة؟ تعبد لمن؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم. لماذا لا يتجاوز تراقيهم؟ لأنهم ليسوا على السنة. دل على أن عمل المبتدع غير مقبول عند الله، أي عمل محدث غير مقبول عند الله. قال: لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، يعني يمين الله، وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم، أنكر عليهم وتركهم. فقال عمر بن سلمة، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن سلمة رأى هؤلاء ورأى إنكار ابن مسعود عليهم، فقال عمر بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. بدأوا ببدعة صغيرة ثم وصلوا إلى بدعة كبيرة حتى كفروا الصحابة. لذلك اليوم بعض الناس يبدأ ببدعة صغيرة ثم يصبح لا يبالي بالصحابة ولا بطريقة الصحابة ولا بالسنة. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا ختم المصنف، والله المستعان، وعليه التكلان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.